بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في جنات عدلين على سرر المتقابلين، إنه القادر على ذلك وحده سبحانه لا إله إلا هو. قبنا إخواني في الله في سلسلة طيبة من كلام سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء، سيد البشر، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. جمعها فقيه وعالم ومحدث وجهبذ من جهابذة أمة الإسلام، وهو الإمام يحيى بن شرف الدين النووي. اختار وانتقى مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها في متن وسماها الأربعين النووية. الأربعين النووية وهي ما يزيد على أربعين حديثا، حوالي 42 حديث. والنووية هي نسبة إلى جامعها الإمام النووي رحمة الله عليه. تكلمنا ما شاء الله لنا أن نتكلم فيه، ونظننا تجاوزنا الربع إن شاء الله عز وجل في هذا المتن. نخوض اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث 15، يعني تكلمنا على 14 حديث، واليوم نتكلم عن الحديث 15 إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الشيخان البخاري ومسلم. نبدأ بعادتنا إن شاء الله عز وجل دوما نتكلم في سند الحديث ومتن الحديث وبعض الألفاظ المستشكلة، ثم نخوض في مجمل الحديث ونخوض ببعض الفوائد إن شاء الله عز وجل. راوي الحديث هو قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. راوي الحديث هو رجل اسمه أبو هريرة. وقلنا لما نجد في أسماء التابعين أو الصحابة أبي أو أم أو أبو، هنا نستنتج أنها كنية، هذه كنية هذا الرجل المكنى بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل وعالم فقيه. صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وهو عالم فقيه ومفتي، كان يعلم الصحابة دينهم، وهو كذلك محدث. المحدث وهو الذي يتكلم في السلام والسلام، يتكلم في الحديث ويروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كنيته أبو هريرة، واسمه قلنا تكلمنا في أبو هريرة، أظن هذا الحديث الثالث أو الرابع الذي نتكلم عن أبي هريرة، لكن ما تكرر تقرر منذ الدوائر إن شاء الله عز وجل ولو بعجالة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا قلنا اختلف فيه أهل التأريخ وأهل السيرة على أن ما يزيد 30 أو 40 اسم، اختلفوا في الاسم تاعه. بعضهم يقول أبو عبد الرحمن، وبعضهم تغيروا ما جبت أسماء إن شاء الله عز وجل. هما أجمعوا يعني تقريبا كلهم قالوا هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا الذي اتفقوا به. لكن بعضهم قال، أعطيكم أسماء باختصار، أغلبهم رجح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، لكن بعضهم قال هو عبد الرحمن بن غنم، وبعضهم قال هو عبد الرحمن بن غنم، وقيل هو عبد الرحمن هو عبد مش عبد الرحمن عبد بن غنم، وقيل هو عبد نهم بن عامر، وقيل هو عبد شمس بن عامرة، وقيل عمير بن عامرة، وقيل عبد شمس بن صخر بن صخر، وقيل عامر بن غنم، وقيل عبد الله بن عامرة، وقيل سكين بن جومة، وقيل عبد عمرو بن غنم، وقيل عمرو بن غنم، وقيل مسكين بن مل، وقيل سكين بن هانم، وقيل عمرو بن شمس، وقيل عمرو بن نهم، وقيل ابن سكين بن جابر، وقيل يزيد بن عشرقة، وقيل عبد الله بن عائب، وقيل سكين بن وذمة، وأمزر أمزر أسماء، يعني هذه الذين قالوا اختلف في أسمائهم. هو في أغلب أقوال الصحابة أنه ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بواحد وعشرين سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل حكم نقول بمعيار آخر نقد نقول هو ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، لأن تكلم يعني في المختلف عليه، هو حوالي بين الثالث عشر هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته، يعني بعث النبي في هذه السنة، السنة الثالثة عشر هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مضى عشر سنوات دعوة سرية وثلاث سنوات دعوة جهرية، لما أودي هو وصحابته أذن الله لهم عز وجل بالهجرة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالث عشر الهجرة. مدام أبو هريرة رضي الله عنه ولد في السنة الواحدة وعشرون قبل الهجرة، الرسول هاجر في 13، وهذا ولد قبل 21، يعني كنا في 10 سنوات بدقة نصف صلاح 8 سنوات، يعني ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنوات. وقيل أنه كان من السباقين، كان من السباقين في الإسلام، يعني من السباقين في أنه آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر عقله وباله وفؤاده على وحدانية الله عز وجل. قلنا هو من خيرة الصحابة ومن أفقههم ومن أشدهم حفظا، أكبر راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قيل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5300 يعني 5300 يزيد، بعضهم قال 22 بعضهم قال 72 بعضهم كل واحد كذا قال من أهل التاريخ. هذا الإمام البخاري الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قلنا كنيته أبو هريرة لأنه كان يحب الهرة وكان رب هرة، قيل أنها برية قال جاء بالطريق ما استمها ربها الكتابي، لهذا كان يلقب بأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عاصر الصحابة والتابعين، يعني ما دام نقول عاصر الصحابة والتابعين يعني عمر عاش طويل في حياته رضي الله عنه وأرضاه. تولى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولاية البحرين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاش أبو هريرة، عاش أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفي أبو بكر الصديق ثم عاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني عمر طويلة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أعطاه ولاية البحرين. إحنا بكري كانت شبه الجزيرة العربية كانت يشكر بوجود هذه المعنى بالدولة والحبوب والرسم كشف، كانت أمة شنو مسمى كانت كان من نفسها اسم تاعها القديم بقي نفسه وكانت تغير اسمها. هذه البحرين هذه بعضهم قال هذه البحرين يا راهي بدات، وأنا قال جم كما نقول سلطنة عمان وكذا، وقلت هذا لا يضر، يعني هو تولى إمارة منطقة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما تولى إمارة المدينة، مدينة المنورة كان هو أميرها من سنة 40 هجرة إلى سنة 41 وقيل 42 هجرة. بعدما انتهى ولايته بقي هناك في المدينة يعلم الناس ويروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات وقيل دفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. قيل توفي سنة 59 للهجرة، يعني زاد 21 قبل الهجرة ومات 59 بعد الهجرة، يعني الواحد كي يزيدوا ولا 60 يعني عمر حوالي 80 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فقال في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يقول قال ها هذا يستعني أنه حضر وسمع و يقول في واحدة وفلان قال معناها كان معاه وسمعه وشافه فيها. أما يقول في واحد سمعت رانا قاعدين وكان فونا أو فيها أو شاف في التليفون اللي خاصه ولا عجب نصف ولا كذا ويقول سمعت يقدر يقول سمعت نعم أو فيها وكان سمع يقول في وفلان قال بابا معناها هم قابلوا كما رحم قابلني والدني فيه كما رحم فيها وسمعه. هذا يقول في وفلان قال معناها قاعدنا. أما يقول سمعت سمعت يقدر القاعد معنا ولا برا فجاه برا او كنا رجال يقول سمعت. لهذا بعد لما يقول واحد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سمعته حتى الصحابه كانوا يقولوا كلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني كنت فيها حضر. اما لما يقول يحتسب القال يقول سمعت يعني كان معنا في المجلس ولكن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على الجماعه وكانوا جماعه جالسين معاه النبي صلى الله عليه وسلم خاطب فيها ودار هذا هو ما شافوش هو ممكن قبل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأمر عظيم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني والله قبل هذا نذكر أين ساغه المحدثين إمام البخاري والإمام مسلم. الإمام البخاري رحمه الله ساغ هذا الحديث في كتاب الأدب في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذ جاره. والإمام مسلم رحمه الله ساغ هذا الحديث في كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. هذا الحديث هو لفظ الإمام مسلم لما نقول رواه الشيخان يعني زوج أئمة رواه هذا الحديث بنفس معنى الحديث يعني قال قال كذا كذا كذا لكن في الألفاظ بعض اللفظ يكرم يؤذي تلك كلمة مغايرة أضعف سنجدها إن شاء الله عز وجل. في الإمام مسلم هذا هو رواية الحديث لما نذهب إلى صحيح مسلم نجد هذا الحديث كما نطقناه. أما في البخاري زاد البخاري أو أنقص كلمة قال فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره والأخرين قال فليكرم جاره يعني الإكرام هو ضد الأذية الأذية والإكرام هما ضدان. إذا قلت لا تؤذي معناها تحسن وراح تكرم إذا قلت أكرم معناها أنت لا تؤذي ولا تسيء وكذا كذا وكذا. وكذلك قال في حديث آخر حديث 38 بعد 106,000 هذا هو الأصل احنا نقرأه أصل احنا عرب نقرأه من اليمين إلى اليسار المفروض هذا هو احنا نقرأه ما نقولوش 6,138 من المفروض نقوله 38 بعد 100 بعد 6,000 ولا بعد الألف بعد الألف السادسة. فقال فليصل رحمه احنا معناش لا نفليصل رحمه لكن في رواية صحيح البخاري يقول الإمام البخاري يقول صحيح فليسر رحمه مكان فليكرم جاره في بلاصة مكان فليكرم جاره هنا فليسر رحمه. ونراوي الحديث تكلمنا فيه مكانة الحديث قيل هذا من القواعد العظيمة في الإسلام والتي هي من الآداب يعني هذه كلها من الآداب إكرام الضيف إحسان إلى الجيران أدب الكلام متى نقول الكلام سيء متى لا نقول الكلام سيء متى نحفظ ألسنتنا من القول كذا كذا. وقلنا هذا الحديث حديث عظيم من أصول الآداب في الإسلام واحتوى على 3 وصايا. لما ننزع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نجد 6 أمور فليقل خيرا أو يصمت ويكرم جاره وليكرم ضيفا يعني كان في الأمور. قال هي قول الخير واجتناب الشر إكرام الجار وإكرام الضيف إكرام الجار وإكرام الضيف. في بداية الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني إحنا هذا هو كل استشهاد كل استفهام يعني اللي منكم يؤمن بربه واليوم الآخر اسمه يدير يعني اللي ما يديرش الشيء يعني مش مؤمن لا هنا هذا الكلام هو يقصد به الإيمان الكامل يعني مش من الإنسان هذا ذكر ليه رجال والله يهدر السوء ويقولوا تكمل شموما، لا يقولوا أنت ليس عندك كمال إيمان، يعني ماكش مكتمل في إيمانك مسلم مؤمن، لكن كمال الإيمان لا يوجد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مرء فيك جاهلية، أو في رواية بقايا جاهلية، والجاهلية في لفظ آخر أي معناها الكفر، يعني هذا صحابي كفر، لا يعني في بعض الترسبات مما كان يفعل الأقوام، وعز الصحابة عن هذا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله عز وجل ليكونوا أعوانا ومساعدين وناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ساداتنا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. أي من كان عنده كمال الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كلمة يؤمن هنا هي تقصد بها كمال الإيمان، قال بالله واليوم الآخر. احنا تكلمنا من قبل نزلنا نعودها مراتب الدين، مراتب الدين عن نحن نفس مراتب الدين الأولى والثانية والثالثة. لحقق الأولى الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن نكون من أهل الجنان له ولنا وللسامعين. الذي حقق المرتبة الثانية قيل هو في الجنة وبين درجاتها، والذي حقق المرتبة الثالثة قيل هو في الجنة ويرتقي في الدرجات. قال نسأل الله أن نكون منه. مراتب الدين باختصار هي ثلاثة، هي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أركان الإسلام خمسة، أظن كلنا يعرفها هكذا الشيخ، نعم أركان الإسلام تعرفها ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، خمسة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها عن زان. الشيخ ما يتناطح في أركان الإسلام، أركان الإسلام يعني هذه من البديهيات ومن المسلمات يعني عند المسلمين. كذلك الإيمان في الوقت وميح الشيخ العشرة مدام زجدة المرتبة الثانية هي الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، ستة أركان. والإحسان هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه لهنا من يكون بالله يوم الآخر قصة ثلاثين بعده وخلاص. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ وإحنا جمعنا عن الإيمان ستة، لماذا ما قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، خير وشره رجع القضاء على كل حال. ستة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله ورح طول اليوم الآخر؟ قال العلماء لأن الإيمان بالله أولا واليوم الآخر آخرا. يعني مرات نقول الأخ نقول خلي من واحد عشر ولا تجيب لي حزب الأول خلاص، يعني يروا بدأ بسبح انتهى قل أعوذ برب الناس. لما نقول واحد جيب لي عشرة ابتدأ من واحد ابتدأ العشرة معناها اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أي شيخ إذا من حساب تيار. لهذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما العلماء قالوا ليس الإيمان بالله وحده وباليوم الآخر وحده، لا قال هنا يقتضي الإيمان بالأركان الستة، في ستة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه هي اللي راح نكون نطول فيها إن شاء الله عز وجل. فقط قلنا من كان يؤمن بالله إيمانا كاملا فإنه يستلزم، هنا يستلزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير الإنسان المتكلم بين أمرين، الإنسان الذي له كمال الإيمان خيره بين أمرين أن يقول خيرا أو يصمت. هذه إحنا لو أننا نحب نفصل فيها لقدر نزيد أن يقول خيرا، نقال العلماء قول الخير مع جهتين، جهة لله عز وجل للرب وجهة للعبد. جهة للرب أن يقول في حق الله عز وجل إلا ما يرضيه الله عز وجل، يعني في حق الله عز وجل لا يقولن إلا خيرا من قرآن وأذكار وأدعية وصلوات أدعية، أدعية هنا الأدعية المأثورة التي تعصم الإنسان وكذا وكذا، والأدعية التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية أو في متطلباته أو في ما يطلبه من ربه. هنا قال كالتسبيح والتهليل والذكر وقراءة القرآن، هذه في حق الله عز وجل، هذا قولنا في حق ربنا. أما قولنا في حق ربنا هو الله عز وجل، وفي حق العباد أو قالوا الآدميين، هنا شيخ قال الآدميين يعني يستلزم فيها المسلم والكافر اليهودي النصراني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاره يهوديا كان لا يؤذيه، كان لا يؤذيه، ما يليش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكفار لم يؤذوا منه بل هم الذين أذوا النبي صلى الله عليه وسلم. قيل قول الخير مع الغير، يعني بغير الله عز وجل، تكلمنا في حق الله عز وجل، في حق العباد وهو الدعوة إلى الخير والثناء عليهم بالحق والإصلاح بين الناس. كيف تقول أنت مع إنسان خوف مسلم، والله إنسان كافر، والله إنسان عاصي، والله إنسان، لازم تعامله بالتي أحسن، تتكلم معه بكل الألفاظ الحسنة الطيبة، حتى ولا عين تدعيه، تدعيه بالخير، تدعيه بالرفق، تدعيه باللين، تدعيه بالأسلوب الحسن. وكذلك في الإصلاح بين الناس، أبدا يجيوا هذا ليس أحنا بيزيج الناس يبدأ عيط ويسبوا، يستحيل، لازم يقول كلام الخير حتى وإنسان لو غاضب، لازم يكبطه في الغضب تاعه وذلك يهون في القلقة تاعه هذه، به يضعف شوية نفسيته وذلك يتهون وكليل، ويقول دائما كلام الدين وكلام الحسن وكلام الخير حتى تهدأ النفوس، بيبدأ في الإصلاح بين الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الثانية أو ليصمت، يعني الإنسان إذا ما قاش الخير سواء في حق الله عز وجل أو في حق العباد يعني يسكت. لهذا المقولة المشهورة وهي كلام صحيح، إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، يعني الإنسان أخلص يتكلم كلمة، إذا عرف الخير ينطقها ويتكلمها، إذا عرف الشر يسكت الخير، يسكت الخير، لأننا عندنا أحاديث وآيات تحذر وتخوف من كلمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة برك تنطق، كلمة واحدة والله غير تديك 70 جهنم عياذا بالله، وتقول كلمة واحدة خير طيشها برك كلمة زرحة وتمشي، والله غير يجعلها الله عز وجل مخرج وخير في المدينة تنتج بها وتجيب لك خير، ممكن صرف ما بين الناس، ممكن تدعي واحد عياذا بالله، أنت قوى الإنسان عاصي الطريق تروح تسبه ولا تروح تقول يا رب اخاف ربي، يا رب اتق الله، هرج السرة يا رجل، هكذا قلت له كلام شديد كيف يحني يكذب ربك يسبك يوليك فرب ربي عياذا بالله، طول شو تقول له الكلمة ذيك بلا تقول له كلمة برك تنظر والله غير ما قد تسمعته في قلبه يوميك في يمين في محيط من السماء، نسأل الله السلامة والعافية. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث آخر أن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة خالص طيحة النار جهنم الذي الشرق الغرب تدخل الداخل تغيث النار، نسأل الله أن يجنبنا من النار. وقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خالص، والله غير كلمة لننطقها غير معنا نجمع أو الناس يقولوا لي في المطفى كذا أو معنا ملكين نجمع، ملكين مش ملك وشيطان، ملكان هذا يكتب الخير وهذا يكتب الشر، هذا الذي يكتب الخير هذا الذي يكتب الشر يشهد على أنك قلت الخير وأن هذا كتب الخير، وهذا الذي يكتب الشر يشهد، هذا يشهد عليه باليوم الشيخ الأخ قال الشر وأن هذا كتبه، لكن هذا بكثير من الله عز وجل ينتظرك حتى تسجد.